العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فضل من الله وإحسان. من سلم من الشرك كبيره وصغيره واجتنب المعاصي، لأن المعاصي تخدش التوحيد، وهو ما وقع في المعصية إلا بسبب ما في قلبه من الإعراض أو عدم التصديق أو نحو ذلك. فإذا حقق التوحيد تحقيقا كاملا دخل الجنة بغير حساب. والترجمة التي قبل هذا قوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. من فضل التوحيد وثواب التوحيد أن من حققه يدخل الجنة بغير حساب، لأنه آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وحقق معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يدخل الجنة بغير حساب. لأن الحساب والنقاش يحصل لمن قصر في شيء ما، وقع في معصية أو قصر في طاعة فيحاسب ويسأل. وأما من حقق التوحيد، يعني من قام في قلبه تحقيق التوحيد والإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإن الله جل وعلا يثيبه على ذلك بأن يدخله الجنة بغير حساب. والمؤلف رحمه الله يستدل على ما يقول بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء بعده، ما بعث الله من نبي بعده إلا من ذريته عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا ابتلاه وامتحنه فنجح في هذا الامتحان، نجح النجاح العظيم لقوة إيمانه عليه الصلاة والسلام. وتعددت الامتحانات من الله جل وعلا، والله جل وعلا يمتحن عبده وهو يحبه، ويمتحن عبده وهو يبغضه لتقوم عليه الحجة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما نوع هذا الامتحان؟ متعدد، امتحان في نفسه عليه الصلاة والسلام حينما أجمع قومه كلهم على إلقائه في النار، وصار من أراد أن يتقرب إلى النمرود ملكهم يأتي بحطب لإحراق إبراهيم، وأوقدت النار وهو موثق أجل يلقى في النار، وكانت النار من شدتها وحرارتها تحرق الطير في الجو، فما بالك بإبراهيم؟ رفع على شيء ما، لأنهم ما يستطيعون القرب منها حتى يلقوا إبراهيم، وإنما رفعوه على شيء لأجل يلقونه. في حالة الإلقاء ورد أن جبريل عليه السلام اعترض له في الجو بالنار، ألك حاجة؟ أنه جاء أن الملائكة جارت إلى ربها، يا ربي خليلك، فيحبون أن يساعدوه ويسعفوه، فأذن الله جل وعلا لجبريل فاعترض له في الجو، قال لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. انظر جبريل ذو القوة المتين يقول إليك لا، ربي يراني وهو أعلم بي. وأما إلى الله فبلى، لا غنى بي عن ربي جل وعلا. فابتعد جبريل ما عمل شيء لأنه ما طلب منه شيئا ما، أما إليك فلا. فجاء الغوث من الله جل وعلا، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار المحرقة قوة حرارتها تحرق الطير بالجو صارت بردا وسلام على إبراهيم. هذا نوع من أنواع الامتحان، يلقى في النار ويصبر. النوع الثاني ذبح ولده، فلذة كبده، وأحب الناس إليه، وليس صغيرا ولا كبيرا، بلغ معه السعي صار يمشي معه، صغير ما استفاد منه ولا انتفع به، كبير اشتغل لنفسه وابتعد عن أبيه، هذا بلغ معه السعي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك؟ تهرب توافق؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الأب المطيع والابن البار، افعل ما تؤمر، اللي يأمرك الله به افعله، لا تتوقف من أجلي. وفعلا تله للجبين ليذبحه امتثالا لأمر الله. ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم وسلم الولد، ونجح الأب في هذا الامتحان العظيم، وتسلط النمرود عليه وتسلط قومه عليه وأذاهم له وإخراجه من بلده، وتسلط الملك الظالم على زوجته سارة وعافاها الله منه جل وعلا، وعصمها وحفظها. أنواع من الابتلاء والامتحان وينجح عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، نال ما نال بتحقيقه لتوحيد الله جل وعلا وإيمانه به، كان أمة قانت. القنوت كان أمة، الأمة القدوة في الخير كما تقدم لنا، يأتي بمعنى القدوة في الخير، ويأتي بمعنى المجموعة من الناس، ويأتي بمعنى الزمن. إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة في الخير قانتا لله، القنوت الاستمرار في الطاعة وعدم الفتور، قوموا لله قانتين، قانتا لله حنيفا مائل عن الشرك وأهله، ولم يكن من المشركين، ما كان منهم ولا قربهم، فأعطاه الله ما أعطاه وأثابه على ما اتصف به عليه الصلاة والسلام. امتدحه الله جل وعلا لما اتصف به، وأوحى الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء بعده. نعم. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآيات آية من الآيات في سورة المؤمنون. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم لا يشركون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. امتدحهم جل وعلا ببعدهم عن الشرك، وأنهم مؤمنون بآيات الله، والإيمان بآيات الله ينافي الشرك، لأنه إذا آمن ابتعد عن الشرك، وإن وقع في الشرك فليس بمؤمن حقا. ثم الشرك يتفاوت، شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر غير مخرج من الملة، وشرك خفي. نعم. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير. حصين وسعيد من فقهاء التابعين رحمة الله عليهما، أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول حصين كنت عند سعيد زميله وصاحبه ويأخذ عنه، فتحدثوا بحديث يسأل سعيد بن جبير من حضر أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني في أثناء الليل انقض كوكب سقط شهاب. يقول حصين فقلت أنا رأيته، ثم إنه استدرك رحمه الله خشي أن يظن أنه قام في تلك الساعة يصلي، فأراد أن يبين الحقيقة والواقع أنه ما كان يصلي، لا يمدحه بشيء ليس فيه، وربما قال هذا لأجل يبعد عن نفسه أنه صلى في الليل وهو قد لا ينام منه إلا القليل، لأن السلف رحمة الله عليهم يحرصون على الإخلاص لله جل وعلا ولا يحبون أن يطلع على عملهم. كان بعض السلف يتمنى أن يعمل عملا لوجه الله لا يطلع عليه إلا الله، لأن كثيرا من الأعمال لوجه الله تعالى لكن مرتبطة بالخلق يطلع عليها، فهو يحب أن يعمل عملا لا يطلع عليه إلا الله. فقال حصين أما إني لم أكن في صلاة، لا تظنون أني قائم في نصف الليل أصلي، ولكني لدغتني عقرب فاستيقظت وما نمت فرأيت الكوكب الذي انقضى. فسأله صاحبه لما لدغت ماذا صنعت، ماذا فعلت؟ قال ارتقيت، يعني فعلت الرقية، سواء هو رقى نفسه أو طلب من أهل بيته أو من من حوله أن يرقاه، يعني يقرأ عليه شيء من القرآن، والرقية علاج شرعي. وخاصة في اللدغ وفي العين. قال فما حملك على ذلك؟ والرقية يحصل من الإنسان يرقى نفسه، يعني هو نفسه يقرأ ما تيسر من القرآن ويقرأ آية الكرسي ويقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وسورة الإخلاص وينفخ على نفسه، أو يقرأ بيديه هكذا ثم يمسح بهما جسمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكني ارتقيت، يعني رقيت نفسي أو طلبت من أحد الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ والمفروض الإنسان ما يعمل شيء يتقرب به إلى الله أو يطلب به من الله إلا على وفق السنة. ما الذي حملك على أن طلبت الرقية لما لدغت؟ وهذا وارد، لأن الصحابي رضي الله عنه الذي رقى المريض الذي رقاه على جعل من الغنم ما قرأ عليه أكثر من الفاتحة. ما حملك على ذلك؟ قلت يعني مستندي في الرقية حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب، بريدة صحابي رضي الله عنه والشعبي تابعي، أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أنفع ما تكون الرقية من العين أو من الحمى، والحمى القرصة واللدغة سواء كانت من حية أو عقرب أو زنبور أو أي شيء من ذوات اللدغ والقرص. والعين ما يصيبه المرء بعينه ينظر إلى غيره بنظرة شريرة فيؤثر بنظره بعينه على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من نظر إلى شيء فأعجبه سواء كان مال له أو لغيره أو ولد له أو لغيره أو غير ذلك أن يبرك، يقول تبارك الله أو ما شاء الله أو تبارك الله أحسن الخالقين، وهكذا حتى لا يصاب هذا المنظور بهذه العين. ثم لو أصيب فينفع فيها بإذن الله الرقية، أن يقرأ على المعين يقرأ عليه شيء من القرآن أو يغسل له، يعني يؤخذ له من ماء مسه ذلك العائن فيصب عليه فيشفى بإذن الله. يقول سمع عن مريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أنفع ما تكون الرقية في العين واللدغة. ماذا قال سعيد؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني لا لوم عليك لأنك عملت بما سمعت، يقوله لصاحبه علي حسين بن عبد الرحمن. يقول سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لا لوم عليك ولا تلام ما دمت أسندت ما فعلته إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلم جاءنا من أين؟ من الصحابة رضي الله عنهم مما أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا عندي غير ما عندك، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أراد سعيد بن جبير أن يعلم صاحبه حسين بن عبد الرحمن شيء فوق ما تعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، يعني عرض الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة، رآهم عليه الصلاة والسلام مناما أو يقظة الله أعلم، رأيت النبي ومعه الرهط، يعني من 3 إلى 10، 5 6 7 8 9، ما معه عدد كبير، والأنبياء كثر صلوات الله وسلامه عليهم، والنبي ومعه الرجل ما معه إلا واحد، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني يتفاوتون، واحد معه من 10 فأقل واحد ما معه إلا واحد، واحد معه اثنين، واحد ما معه أحد، ما آمن به أحد. أرسلهم الله جل وعلا لإقامة الحجة على الخلق لكن ما استجابوا، فقامت الحجة وحصل الهدف من أرسالهم وما استجابوا. إذ رفع لي سواد عظيم، يعني نظر في سواد الأمة والجيش والمجموعة من الناس من بعد يرون كأنهم سواد، فظننت أنهم أمتي، لأنه عليه الصلاة والسلام علم بما أطلعه الله عليه أن أمته تكثر، ورغب صلى الله عليه وسلم في الزواج لتكثير الأمة لأجل أن يكثر من يعبد الله. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، دل على فضل موسى عليه السلام وأن قومه كثير والمؤمنون به من بني إسرائيل كثير. فنظرت بعد هذا فإذا سواد عظيم، يعني أكثر من الأول، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، يعني الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر من مع الأمة على الأنبياء، النبي وليس معه أحد، والنبي معه رجل واحد ما آمن به إلا واحد، بينما هو مرسل إلى أمة كثيرة ما هم معه، ما معه إلا من آمن به. فهؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته هم أمة الإجابة الذين استجابوا، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، ومن الإنس اليهود والنصارى والمجوس وجميع بني آدم. فقيل لي هذه أمتك، هذا السواد العظيم أمتك، دل على كثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والشاهد عندنا من الحديث ما جاء إلى الآن. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما يعذبون لا في القبر ولا في عرصات القيامة، ولا ينالهم تعب ولا إرهاق، ولا يحاسبون ولا يسألون، لأنهم ما حصل منهم خطأ يسألون عنه. وجاء في حديث آخر مع كل 70,000، يعني كثير، والحمد لله، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم، ألقى هذه البشارة على الأمة، على الصحابة رضي الله عنهم، ونهض. الصحابة رضي الله عنهم يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمونه، ما قالوا أخبرنا يا رسول الله من هم، ولا قالوا انتظر لا تقوم حتى تخبرنا. نهض فدخل منزله، فلما ذهب صلى الله عليه وسلم أخذوا يتجاذبون الكلام فيما بينهم، حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يكونوا من هؤلاء. قالوا يا ترى من هؤلاء، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذه نعمة عظيمة، من هم؟ قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لهم فضل، وفضل الصحبة عظيم، صحبوا رسول الله وجاهدوا معه وناصروه وواسوه بأموالهم، لهم فضل، لعلهم هؤلاء، فنرجو الله يعني بنيتهم أن نكون نحن منهم، لأن المتحدثون الصحابة، لعلهم الذين صحبوا رسول الله. قال بعضهم لا، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يسجد للأصنام ويعبد الآلهة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامه، ومنهم من وقف في وجه الدعوة الإسلامية قبل الإيمان، لكن يمكن لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، شخص ولد في الإسلام ما وقع في كفر ولا شرك، فلعلهم هؤلاء. فأخذوا يتجاذبون الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك لهم فرصة يتناقشون. وذكروا أشياء، يعني الله أعلم، ذكروا قالوا يمكنهم مثلا هؤلاء منهم الذين حضروا وقعة بدر، الذين حضروا بيعة الرضوان، الذين كذا الذين كذا، يمكن من حمل السلاح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن من أنفق كذا، ممكن، يعني ذكروا أشياء أخرى ما حدث بها الراوي. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أخبروه بما كانوا يتناقشون، ما يخفون عنه، قالوا تناقشنا في كذا، تكلمنا في كذا. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى رغبتهم ومحبتهم للمعرفة هؤلاء، رجاء أن يكونوا منهم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم المتصفون بهذه الصفات، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أربع صفات. وهذا هو الشاهد معنا من الترجمة: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء لا يسترقون، يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون لا يعملون الكي، ولا يتطيرون بعيدين عن التطير، وعلى ربهم يتوكلون بإيمانهم وتوحيدهم واعتمادهم على الله. ثم هذه الصفات ليست على حد سواء، الرقية مباحة، لكن إذا تركها الإنسان ثقة بالله وإيمانا بالله وعدم رغبة في التوجه إلى غير الله في أي شيء من الأمور، هذا حسن. لا يسترقون، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا يرقون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رقى بعض الصحابة، وإنما قال لا يسترقون. وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما طلب منه الرقية. وعائشة رضي الله عنها رقت النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول ما طلب منها الرقية، وحينما رقته ما قال لا لا تفعلي، هذا خلاف الأولى، لا، الراقي يرقى والمرقي يقبل إذا أتته الرقية بدون طلب، لكن لا يسترقي، لا يطلب الرقية. المريض دخل عليه شخص فأراد هذا الشخص أن يرقاه، يسر بهذا ولا يضره ولا يخرجه من الأولى، لكن ما يقول له اقرأ علي أخي، لا. وهكذا ينبغي للإنسان إذا زار مريض ما يضطره إلى أن يطلب منه الرقية، يرقاه هو مباشرة، إذا علم أن صاحبه يحب ذلك يرقاه. ففرق بين من يسترقي وبين من يرقى. يرقى لا لوم عليه، ولا يسكت الراقي يقول لا لا لا ما برقيك، لا ما يصح. فالرسول قبل الرقية من جبريل، وقبل الرقية من عائشة، ورقى هو عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، ولا يكون يفعل شيء يخرج الصحابي من خلاف من الأولى، لا، رقاه ولا يضيره. ولا يكتوون. الكي علاج لكنه إحراق بالنار ومضر وقد يكون له مضاعفات، فهو من الأشياء المكروهة. ما يقال إنه مستحب ولا مباح ولا محرم، وإنما هو مكروه كراهية. المكروه يختلف عن المباح. المباح إذا فعلته لا تأثم ولا تؤجر، والمكروه إذا فعلته لا تأثم، وإذا تركته تؤجر. ولا يكتوون يعني ما يكون أنفسهم ولا يطلبون من أحد أن يكيهم فيكويهم بالنار. ولا يتطيرون. الطيرة خصلة وصفة من صفات الجاهلية، كان الواحد منهم إذا خرج وجاء الطير على الصفة اللي يتشاءم منها رجع وترك ما خرج إليه، كما يفعل بعض الجهلة حاليا. من فيه شيء من صفات الجاهلية إذا خرج من داره لعمل من الأعمال فقابله أعرج أو أعور أو ذعاها رجع إلى أهله وقال خلاص، يتشاءم بأن اليوم يوم مشؤوم ولن يوفق ويرجع إلى أهله. هذه من صفات الجاهلية. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، يعني الشيء الذي يسر يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتطير عليه الصلاة والسلام. إذا الإنسان مثلا سمع شيئا مبشر استبشر به، لما قيل له في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام هذا سهيل بن عمرو أقبل، لأنه جاء رسل كثر قبل سهيل بن عمرو وما يحصل اتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يتعنتون ويتشددون في الشروط فما يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقبل الرجل الأخير للصلح قالوا يا رسول الله جاء سهيل بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم. تفاءل باسم سهيل، سهيل في شيء من السهولة. مثل لو خرج وسمع مثلا سالم أو سمع بشارة أو نحو ذلك قال هذا خير، الحمد لله هذا يبشر بخير، تفاءل. كان في المستشفى وسمع مثلا سالم أو يا أسلم أو نحو ذلك تفاءل، قال إن شاء الله أنا أسلم. وهكذا هذا الفال حسن. وأما الطيرة فهي ما أمضاك أو ردك، يعني مضيت من أجل هذا أو رددت من أجل هذا، هذا ما يجوز، وإنما الإنسان على ما كان عليه. وعندهم صفات مثلا إذا جاء الطير إذا قابلك الطير مقابلة هذا له صفة، وإذا جاء على اليمين استبشر بهذا، وإذا جاء على الشمال تشاءم من هذا، وإن جاء من الخلف فله حالة، وهكذا. فالتطير من صفات الجاهلية وهو محرم لأنه اعتماد على غير الله جل وعلا، وفعل بتأثير مخلوق ليس بيده شيء من النفع ولا الضر. ثم الطائر إذا جاء من يمين أو شمال ماذا سيكون؟ لكن من فيه من صفات الجاهلية يفرق بين يأتي من يمين يقول هذا فيه بشارة يبشرني بأن موفق في عملي هذا أو في خروجي هذا، وإذا جاء عن شماله قال لا خلاص هذا يكفي، هذا سيحصل عليه مصيبة أرجع. فهذا التشاؤم. ومثله ما يفعله بعض الناس اليوم، هم من يفعله لما في نفسه من أمور الجاهلية. والطيرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمضاك أو ردك، يعني كنت متردد في الأول فعزمت هذا ما يجوز، كنت متردد مثلا فعدلت هذا لا يجوز، أو كنت عازم فعدلت هذا لا يجوز، هذا الطيرة. فهؤلاء 70,000 تركوا المباح وتركوا المكروه وتركوا المحرم واتكلوا على ربهم، وعلى ربهم يتوكلون. في تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، يعني اتكالهم واعتمادهم على الله جل وعلا، لا على الطبيب في العلاج، ولا على الولد في قضاء الحاجة، ولا على المعقب في أمر من الأمور، اعتماده على الله جل وعلا. ولا مانع أن يتخذ ما يتخذه مثلا، لكن اعتماده الكلي على الله سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الشاهد من الترجمة أن المؤلف رحمه الله ساقه أن من اتصف بهذه الصفات الأربع فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يكون من 70,000، والسبعين الألف فيهم خير، 70,000 مع كل 1,000 70,000. يقول: لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذه البشارة قام عكاشة ابن محصن، عكاشة ابن محصن من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، وكان من المجاهدين في سبيل الله ولا يغلب، وكان طويل القامة جميل الوجه، وفيه خير في الجهاد في سبيل الله. فقام عكاشة، وهذا من اغتنام الفرص، قام مسرعا رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. عرف أن الرسول ما يتمكن من هذا، وإنما يتمكن من الدعاء، ادعو الله، لأن النفع والضر والعطاء بيد الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم داع، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. هذه بشارة عظيمة، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة رضي الله عنه بأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا كما تقدم لنا قريبا بأنه من الذين يجب أن نشهد لهم بدخول الجنة، نعلم أنه من أهل الجنة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره قال: أنت منهم. فهو لا ينطق عن الهوى كما وصفه ربه، قال: أنت منهم. الصحابة رضي الله عنهم عندهم رغبة في الخير، فقام رجل آخر ربما يكون منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقف التسلسل هذا، خشية أن يقوم من ليس منهم فيقول النبي: لست منهم، فيكون فيه مجابهة للمرء بما يسوءه. فما أحب صلى الله عليه وسلم وألقى هذه الكلمة العظيمة أصبحت مثل، يعني كل من أراد أن يتخلص ممن بعد الأول قال: سبقك بها عكاشة، خلاص هي للأول. فالفرص تحصل ثم تزول، ما تستمر. فالحاذق القوي الموفق يغتنم الفرصة إذا سنحت ولا يتساهل. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا من حسن تخلصه عليه الصلاة والسلام، إما أن الرجل الذي قام ليس منهم، وإما أنه منهم لكن خشي صلى الله عليه وسلم أن يحصل التسلسل فيقوم من ليس منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وإنما يأتيه الخبر من الله جل وعلا، ولهذا قال: أنت منهم، بشره صلى الله عليه وسلم بأنه منهم. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه ما أحسن هذا كما تقدم لنا في آية التفسير أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال أبو بكر رضي الله عنه ما أحسن هذا الكلام، قال أما إنه سيقال لك، بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعض الضلال يكفرونه ويشهمونه ويلعنونه رضي الله عنه وأرضاه. فهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق تخرسا، وإنما يأتيه الوحي من الله جل وعلا، يأتيه الأمر، يلقي الله جل وعلا في نفسه ما أراد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحال لما بين حرمة شجر وحشيش مكة، قال له العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر في الحال، وقال ولم يقل انتظر، قال إلا الإذخر، جاءه من الله جل وعلا. فهذا الحديث العظيم فيه البشارة لمن اتصف بهذه الصفات، وهذا الرجل المتصف بهذه الصفات ترك المباحات لله جل وعلا، وترك المكروه، وترك المحرم، واتكل على الله جل وعلا في جميع أموره واعتصم به. والاتكال على الله جل وعلا لا يمنع من فعل الأسباب، يعني الاتكال على الله مع ترك الأسباب ما يجوز، أن الرجل يغلق عليه بابه ويقول أنا متكل على الله ولا أفعل شيء، وإن كان الله قسم لي الرزق فيأتيني. يقول عمر رضي الله عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ففعل الأسباب ما ينافي التوكل، اخرج إلى السوق واشتغل واسترزق الله جل وعلا واتكل عليه، أن الرزق يأتيك من الله لا بحولك ولا بقوتك، قد تجتهد وتتعب ولا يحصل شيء، وقد تعمل عمل ميسر سهل ويأتيك الرزق العظيم من الله، أنت عليك فعل الأسباب. وبعض الناس يظن أن الاتكال بترك الأسباب، ويستدلون جهلا منهم بقوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تغدو يعني تفعل الأسباب، ما جلست في وكورها ويأتيها الرزق. قال عليه الصلاة والسلام اتكل على الله يرزقك كما يرزق الطير، الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو تخرج من أوكارها صباحا مثلا جائعة خالية البطن ما في شيء، وترجع بعد قليل قد امتلأ بطنها ومع حنجرتها بالرزق من الله جل وعلا. وفي فعل الأسباب لأنها ما جلست في أوكارها وإنما غدت تغدو وتروح. وهكذا ينبغي للمسلم أن يفعل الأسباب ويتكل على الله جل وعلا، لا يعتمد على حوله ولا على قوته ولا على زيد ولا على عمرو، وإنما يعتمد على الله وحده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل قدم من الجنوب لأداء العمرة وأدى العمرة ويرغب في عمرة في رمضان، وسوف يذهب إلى جدة ويعود قبل رمضان، فهل يحرم من جدة أو يحرم من الحل بعد قدومه إلى مكة ودخول رمضان؟ إذا رغب في العمرة وخرج إلى جدة لغرض من الأغراض فإنه يحرم من جدة، يحرم من المكان الذي يريد منه التوجه إلى مكة. يقول السائل: دخلت مع الإمام وهو في التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة، فماذا أفعل؟ إذا دخلت معه في تكبيرة الثانية أو الثالثة فقال العلماء رحمهم الله: أنت بالخيار، إن شئت أدخل معه في الذكر الذي هو فيه، إذا كان الإمام بعد الثانية يصلي على النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بعد الثالثة فالإمام يدعو تدعو معه، تدعو توافقه فيما هو فيه. ويجوز أن تبدأ صلاة الجنازة من أولها، يعني تبدأ بالفاتحة، ثم إذا سلم الإمام إن كنت بدأت من أولها فكمل، وإن كنت بدأت مما كان الإمام فيه فأتي بالتكبيرات التي فاتت عليك وأتي بالذكر الذي فات عليك، وإذا كانت الجنازة باقية فأتي بصلاة الجنازة بما بقي عليك على هيئتها، وإن كانت محمولة كما هو الحال في المسجد الحرام وغيره من المساجد الكبار بعدما يسلم الإمام تحمل، فتابع التكبيرات ما بقي عليك من التكبيرات وسلم. يقول السائل: هل يجب على الرجل العجوز المريض الصيام كما تجب عليه الصلاة؟ لا يا أخي، الصلاة تجب على شخص لا تجب عليه، لا يجب عليه الصيام، وإنما عليه الكفارة، عليه الفدية. الصلاة ما دام العقل باق فهي لا تسقط، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، والصلاة لها مراحل فتؤديها حسب استطاعتك، بوضوء، فإن لم تستطع فبتيمم، فإن لم تستطع فبلا وضوء ولا تيمم. المهم ما دام العقل باقي فالصلاة واجبة. أما الصيام لا، قد يكون الإنسان عقله كامل لكنه مريض، مريض مرض يرجى برؤه، هذا يفطر ويقضي إن شاء الله. مريض مرض لا يرجى برؤه، هذا يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه، لأن من الأمراض ما هو يرجى برؤه، مريض مرض عارض ويشفى منه بإذن الله، فهذا متى ما استطاع يقضي ولا يطعم. مريض مرض لا يرجى برؤه، معروف مثلا من أصيب مثل هذا المرض ما يستطيع القضاء، لا الآن ولا في الشتاء ولا في أي يوم من الأيام ما يستطيع، هذا الغالب، والله جل وعلا على كل شيء قدير، لكن المضطرد أن من أصيب مثل هذا المرض ما يستطيع القضاء، هذا يطعم عن كل يوم مسكين ويفطر ولا شيء عليه. والإطعام المسكين هو كيلو ونصف من قوت البلد، أو يجمع 30 مسكين ويطعمهم طعام يشبعهم، كما فعل أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه وهو ملازم له رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وسعة الرزق وكثرة المال والولد، فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز 100، فكان في السنتين الأخيرتين من عمره ما يستطيع الصيام وعقله باقي والحمد لله، فكان رضي الله عنه إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه. يقول السائل: نحن إخوة من أرض الجزائر، جئنا لأداء العمرة فأدينا العمرة ولله الحمد، هل يشرع لنا أداء العمرة الثانية في رمضان؟ وهل نحرم التنعيم أم من ذي الحليفة؟ من أدى العمرة لتوه فما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. أما المقيم بمكة قام طويلة وله رغبة في العمرة فيخرج إلى الحل، وأما الذي أتى لعمرة وأداها فما يحسن أن يخرج للحل يأتي بعمرة أخرى. إن سافر إلى المدينة أو غيرها مثلا ورغب العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة. يقول: المنحرف داخل الحرم في الصلاة هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ نعم، إذا كان انحرافه كثير فإنه يعيد صلاته، لأنه يلزم الاستقبال في داخل الحرم أن يستقبل عين الكعبة ولا يكفي الجهة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.